بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم قواعد قرآنية. قواعد قرآنية. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قواعد قرآنية من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك اللهم وصلاة وسلاما أتمان أكملان على عبدك ورسولك وخيرتك من خلقك نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته إخوة المستمعين والمستمعات، وحياكم الله في هذا اللقاء الذي يتجدد مع قاعدة قرآنية وكلمة جامعة هي من قواعد تربية النفس وتوجيه علاقتها مع الله عز وجل، تلكم القاعدة القرآنية التي دل عليها قوله عز وجل: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وهذه القاعدة كما لا يخفى عليكم أيها الإخوة جزء من سورة الشرح، وقد بدأت بحرف الفاء المرتبط بالجملة الشرطية، وهذه الفاء كما تقدم لنا في أكثر من حلقة هي التي يسميها العلماء فاء التفريع، أي أن ما بعدها فرع عما قبلها. فلننظر فيما قبلها، يقول الله عز وجل: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وغني عن القول أن هذه السورة العظيمة سورة الشرح احتوت على ذكر عناية الله عز وجل برسوله صلى الله عليه وسلم ولطف الله به سبحانه وإزالة الغم والحرج عنه وتيسير ما عسر عليه وتشريف قدره لينفس عنه، فمضمونها شبيه بأنه حجة على مضمون سورة الضحى التي قبلها، وذلك تثبيتا له صلى الله عليه وسلم وتذكيرا له بسالف عناية الله به وإنارة سبيل الحق وترفيع الدرجة، ليعلم عليه الصلاة والسلام أن الذي ابتدأ نعمته ما كان ليقطع عنه فضله، وكان ذلك بطريقة التقرير بماض يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا اتضح هذا تبين لنا موقع هذه القاعدة التي نتحدث عنها: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، والتي يأمر الله تعالى فيها نبيه صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من طاعة أو عمل ما أن ينصب ويبدأ في عمل أو طاعة أخرى، وأن يرغب إلى ربه عز وجل في الدعاء والعبادة والتضرع والتبتل، لأن حياة المسلم الحق كلها لله، فليس فيها مجال للسفاسف، بل إن اللهو الذي تبيحه الشريعة لأصناف من الناس كالنساء والصبيان أو في بعض الأوقات كالأعياد والأفراح، فإن من أعظم مقاصد ذلك أن يستجم الإنسان، والاستجمام للجد مرة ثانية هو من الشغل النافع، وكذلك أيضا ليعيش العبد العبودية لله في جميع أحواله، فهو يعيشها في السراء والضراء والشدة والرخاء وفي الحضر والسفر وفي الضحك والبكاء، ليتمثل حقا قول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، متأسيا قدر الطاقة بالثلة المباركة من أنبياء الله ورسله الذين أثنى الله عليهم بقوله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يقول ابن القيم رحمه الله: وأما الرغبة في الله وإرادة وجهه والشوق إلى لقائه فهي رأس مال العبد وملاك أمره وقوام حياته الطيبة وأصل سعادته وفلاحه ونعيمه وقرة عينه، ولذلك خلق وبه أمر، وبذلك أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، ولا صلاح للقلب ولا نعيم إلا بأن تكون رغبته إلى الله عز وجل، فيكون هو وحده مرغوبه ومطلوبه ومراده، كما قال عز وجل: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. أيها المستمعون الكرام، وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه القاعدة فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب معنى عظيم، وهو أصل من الأصول التي تدل على أن الإسلام يكره من أبنائه أن يكونوا فارغين من أي عمل ديني أو دنيوي. وبهذا نطقت الآثار عن السلف الصالح رحمهم الله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إني لأمقت أن أرى الرجل فارغا لا في عمل دنيا ولا آخرة. وسبب مقت ابن مسعود لهذا النوع من الناس لأن قعود الرجل فارغا من غير شغل أو اشتغاله بما لا يعنيه في دينه أو دنياه من سفه الرأي وسخافة العقل واستيلاء الغفلة. ولقد دل القرآن أيها الفضلاء على أن هذا النوع من الناس الفارغين، وإن شئت فسمهم البطالين، ليسوا أهلا لطاعة أوامرهم، بل تنبغي مجانبتهم لئلا يعدوا بطبعهم الرديء، كما قال عز وجل: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يقول العلامة السعدي رحمة الله عليه: ودلت الآية على أن الذي ينبغي أن يطاع ويكون إماما للناس من امتلأ قلبه بمحبة الله وفاض ذلك على لسانه، فلهج بذكر الله واتبع مراضي ربه، فقدمها على هواه، فحفظ بذلك ما حفظ من وقته، وصلحت أحواله، واستقامت أفعاله، ودعا الناس إلى ما من الله تعالى به عليه، فحقيق بذلك أن يتبع ويجعل إماما. أيها الإخوة المستمعون، ومن هدايات هذه القاعدة القرآنية المحكمة: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، أنها تربي في المؤمن سرعة إنجاز الأمور ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وعدم إحالة إنجازها إلى وقت الفراغ، فإن ذلك من الأساليب التي يخدع بعض الناس بها نفسه ويبرر بها عجزه، وإن من عجز عن امتلاك يومه فهو عن امتلاك غده أعجز. قال بعض الصالحين: كان الصديقون يستحيون من الله أن يكون اليوم على مثل حالهم بالأمس. علق ابن رجب رحمه الله على هذا فقال: يشير إلى أنهم كانوا لا يرضون كل يوم إلا بالزيادة من عمل الخير، ويستحيون من فقد ذلك ويعدونه خسرانا. ومن جميل ما قيل في هذا المعنى لين كالبيتين السائرين: إذا هجع النوام أسبلت عبرتي، وأنشدت بيتا فهو من أحسن الشعر، أليس من الخسران أن لياليا تمر بلا شيء وتحسب من عمري. ومن الحكم السائرة: لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، وهي حكمة صحيحة يشهد القرآن بصحتها. وقد روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: إن التأخير له آفات، وصدق رحمه الله وغفر له. والشواهد على هذا كثيرة في واقع الناس، فمن الناس مثلا من يكون عليه التزامات شرعية بينه وبين الله، كقضاء الصيام مثلا أو أداء فرض الحج، فتراه يسوف ويماطل حتى يتضايق عليه الوقت في الصيام أو يفجعه الموت قبل أن يحج. ولئن كان هذا مذموما في حقوق الله عز وجل، فهو في حقوق الخلق المبنية على المشاحة أشد وأعظم. وكم ندم من كانت عليه ديون حين تساهلوا في تسديدها وهي قليلة فتراكمت عليهم فعجزوا عنها، وصاروا بين ملاحقة الغرماء والركض وراء الناس وإراقة ماء الوجه للاستدانة من جديد أو للأخذ من الزكاة، فهل من معتبر؟ ومن آثار مخالفة هذه القاعدة: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، أن بعض الناس لا يهتبل ولا يستغل الفرص التي تسنح له في مراتع الخير، فهذا تسنح له فرصة في طلب العلم وتحصيله، فينفرط عليه العمر ويتقضى عليه الزمن، ثم بعد ذلك يندم على أنه لم يكن قد حصل شيئا من العلم ينفعه في حياته وبعد مماته. وقل مثل ذلك في تفريط كثير من الناس، وخصوصا الشباب والفتيات، في التوبة والإنابة إلى الله عز وجل والرغبة فيما عنده سبحانه، بحجة أنهم شباب أو أنهم إذا كبروا تابوا. وهذا لعمر الله من تلبيس إبليس: إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى، ولاقيت بعد الموت من قد تزودا، ندمت على أن لا تكون كمثله، وأنك لم ترصد بما كان أرصدا. وقول الله عز وجل في هذه القاعدة التي هي مدار حديثنا أبلغ وأعظم: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، فإنها من أعظم ما يكون حاديا إلى العمل والجد في استثمار الزمن قبل الندم. وإلى هنا ينتهي ما سمح به وقت البرنامج. أسأل الله عز وجل أن ألقاكم في حلقة قادمة بإذنه سبحانه، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.